أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، عطفا على مما يجب الإيمان به، فقال: والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء. فيجب الإيمان بوجود الجن، وهم أجساد لطيفة نارية لهم قدرة على التشكلات، لهم قدرة على التشكلات. ولما نقول نارية معناها أن أصلها ناري، أصلها ناري. ومعنى أصل الناري معناها إن هما ممكن يتحولوا فيما بعد إلى شيء هوائي. ولذلك الذي عرف الجن قال: أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة يظهر منها أفعال عجيبة. يقصد بما تحولوا إليه الآن، إنما أصلها ناري. فيجب الإيمان بوجود الجن، هم أجساد لطيفة نارية لهم قدرة على التشكل. سموا بالجن لاجتنانهم عن الأبصار، لأنهم جن أي استتروا. فالجن عالم غيبي، وهم سفليون، يعني يمكثون في تحت الأرض، مخلوقون من مارج من نار أي أخلاط من نار صافية، ويتناسلون، لهم ذرية كالبشر. ورد ذكرهم في القرآن الكريم 35 مرة، منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. ومما يجب الإيمان فيه بوجود الأملاك، الأملاك والملائكة هم أجسام لطيفة نورانية. لأن الملك هو جسم لطيف روحاني نوراني له القدرة على التشكلات الجميلة، له قدرة على التشكلات الجميلة. إنما الجن ممكن يتشكل بشكل جميلة، ممكن يتشكل بشكل قبيحة، إنما الملائكة لا تتشكل بشكل قبيحة، تتشكل بشكل جميلة فقط. ويجب الإيمان بهم إجمالا في من علم منهم إجمالا، أو بالتفصيل في من علم منهم تفصيلا. ويجب أيضا الإيمان بعصمتهم، تفضل. العصمة هي ألا يخلق في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره. وقيل العصمة عدم خلق الذنب أو المعصية مع بقاء القدرة والاختيار. يعني فالذنوب لا تتصور في جانب الملائكة، لأن طاعتهم جبلية مطبوعون عليها بما فرطهم الله عليه من محض العبودية، فهي ليست كالعصمة في حق الأنبياء. هناك فارق بين العصمة في حق الأنبياء والعصمة في حق الملائكة. تفضل يا سيدي. بالنسبة لسيد الملائكة، لما نقول جسم لطيف نوراني، ماذا نقصد بكلمة نوراني هنا؟ يعني أصل من نور الله، نوراني أصله من نور الله سبحانه وتعالى. طيب، وما المقصود بلطيف؟ لطيف يعني دقيق خفيف. طيب، سؤالين. لما الملك يتجسد في شكل إنسان كحديث جبريل عليه السلام مثلا، هل في ذلك الوقت يكون أيضا نوراني؟ نعم، حتى الشكل هو الأصل نوراني يا سيد، الأصل نوراني. أنا أسأل السبب، لأنه لو قلنا قد يستشكل أحد الآن بالعلم الحديث أنه النور هل هو يعتبر شيء أو لا شيء؟ ما يصير. نعم بس هذا يختلف عن النور يعني ليس هذا النور وذلك النور، يعني ليس نور الملائكة هذا أو أصل الملائكة النوراني ليس هذا مثل النور الذي نحن لا يعني نرى. مولانا سؤال سريع الآن، العبارات التي تكون على طريقة الآية الله نور السماوات والأرض، العبارات التي تشابهها في الألفاظ، يعني مثلا بعض الخطباء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نور الخلق مثلا، وهو كذلك يعني المعنى صحيح، يعني لا شك أنه يعني الأنبياء بعثوا هداية وكذا وهم نور للبشرية وكذا، ولكن مولانا العبارات التي مهمة التي على تجري مجرى الآية، مثل الله نور السماوات والأرض يقول لك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نور السماوات والأرض، هل هذه العبارات فيها إشكال ولا عادي تطلق؟ ولا يعني العبارة إيه اللي تطلق على إيه بالضبط؟ يعني مثلا يقول يعني في الآية الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض. جميل جميل، بارك الله فيك. إذا العبارات ما فيها إشكال، لو قلنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نور السماوات ما فيها إشكال، هذه العبارات صح ولا لا؟ لا ما فيش إشكال بالتأويلات معنا هيكون كده. فالأملاك والملائكة هم أجساد لطيفة روحانية نورانية لهم القدرة على التشكلات الجميلة، ويجب الإيمان إجمالا في من علم منه إجمالا وتفصيلا في من علم منه تفصيلا، يعني الذي علم بالشخص كجبريل وإسرافيل ميكائيل عزرائيل على القول به اسمه عزرائيل، وقيل اسمه عبد الرحمن، وقيل اسمه لم يرد في نص يعني صحيح، هو ورد في آثار ضعيفة، وهم رؤساء الملائكة عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ومنكر ونكير ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النيران. طبعا منكر ونكير اللي هما الملكين المتكلم بعذاب القبر، ويسمى بمنكر ونكير بالنسبة للكافر، أما بالنسبة للمؤمن مبشر وبشير يرى بهم في صورة حسنة. فيجب الإيمان بالشخص أو بالنوع، فيجب الإيمان بالنوع الذي ورد في القرآن الكريم، حملة العرش الذين وردوا في القرآن الكريم يحملون عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأعوان ملك الموت والحفظة ملائكة موكلون بحفظ البشري ولو صغيرا وكافرا من الجن مثلا، قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. في بشر وبشير، بشر وبشير، فالحفظة يحفظونه، يحفظون البشر من الجن والعاهات والآفات يعني والسحر والحسد والحاجات اللي ممكن لا نراها ملائكة. ولذلك حين نقرأ آية الكرسي عند عتلاء يعني ذين الجن والشياطين، وبنأمرين حد يعني يحسدنا بنقول أعوذ برب الفلق، بنتوسل إلى الله بحضور ملائكة هذه السورة للوقوف صدا منيعا أمام عيون الحاسدين وأعمال الساحرين نعوذ بالله منهم. ويجب الإيمان أيضا بالكتبة، هم ملائكة يكتبون على المكلف جميع ما صدر عنه من قول ولو نفسيا وفعل واعتقاد، يكتبون الأقوال ويكتبون الاعتقادات ويكتبون الأفعال، لأن حكمة الكتابة مش أن ربي سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، لكن العبد إذا علم ما بيها استحيا وترك المعصية لما يعرف أن في ملائكة بتكتب الحسنات والسيئات، لا يفارقونه إلا في حالة الجماع، لا يفارقونه إلا في حالة الجماع والغسل والخلاء. ويقال عند معرفة كيف فعل حسنة أو سيئة، يقال إنهم يعرفونها بنتن رائحة السيئة وطيب رائحة الحسن، يعني في حالة الجماع والخلاء والغسل لو فعل شيئا حسنا يعني تخرج رائحة جميلة منه فيكتبون حسن، وكذلك إذا فعل سيئة يفعلون يعني يحصل رائحة سيئة. فأعوذ بالله طبعا، ونسأل الله أن نكون من كانوا لهم رائحة طيبة تكثر حسناتهم في الخلاء. والمشهور أنهما ملكان، المشهور أنهما ملكان، يسمى أحدهما الرقيب والثاني العتيد كما في سورة قاف. الرقيب كاتب الحسنات والعتيد كاتب السيئات. جعل الله كاتب الحسنات أميرا على كاتب السيئات، إن فعل حسنة كتبت حالا، وإن فعل سيئة يقول كاتب السيئات أكتب هذه، يقول له كاتب الحسنات اصبر لعله يستغفر ويتوب، فإن تاب كتب حسن، فإن لم يتب بعد 6 ساعات قال له كاتب الحسنات اكتب راحنا الله منه. وتعرض صحائف الأعمال صباحا ومساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأى خيرا حمد الله وشكر لصاحبه، وإن رأى غير ذلك استغفر لفاعله. الإنسان يعني يستحي أن يراه رسول الله وقد فعل شرا على ذنبه. أولانا في أثر وارد بمدة زمنية 6 ساعات. نعم أكثر. ولكل يوم وليلة ملكان يتعاقبان عند صلاة العصر وصلاة الصبح، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، يسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون، لا يفارقون الشخص أبدا إلى الممات، فإذا مات فقد فرق فيحفظون آخر. فقال وقيل أنهما يعني ملكان لا يتغيران ما دام حيا، لأنهم في قيل أنهم بيتعاقبان يعني خلاص يعني واحد اثنين يروحوا واثنين يجوا، وقيل أنهما لا يتغيران ما دام حيا، وإذا مات جلس على قبره يستغفران له إن كان مؤمنا ويلعنانه إن كان كافرا. ومكانهما من الإنسان الكتفين العاتقان. نعم. فالواجب الاعتقاد أن الإنسان على الإنسان حفظ كتب على سبيل الإجمال، تفصيل يعني 10 ولا 2 يعني هذا مما لا يجب لأنها آثار وفيها ضعف وفيها صحة يعني. طيب، ثم يجب الإيمان بوجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفصيلا في من علم منهم تفصيلا، ومن مذكورون في القرآن كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وآدم وإدريس ونوح وهود وصالح واليسع وذي الكفل والياس ويونس وذو النون وأي الحوت وأيوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى ويوسف ولوط وداود وسليمان وشعيب وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وإجمالا فيما علم منهم إجمالا. والأولى ترك حصرهم في عدد معين، قولي تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ويجب اعتقاد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة، أفضل الأنبياء أجمعين، وهو آخرهم، وأنه آخرهم، ومن قال إنه هناك أنبياء آخرين قد كفر. ويليه في الفضل أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء، ثم رؤساء الملائكة، ثم بقية الملائكة من غير تعيين إذ لا تعلم الحقيقة، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، بقية العشرة، بقية البدريين، أهل بيعة الرضوان، بقية الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين. ويجب الإمساك عما وقع بين الصحابة من النزاع، فلا يجوز الطعن في الصحابة ويجب تأويل التشاجر الذي كان بينهم وانتقاصهم زندقة. وجاء عن الإمام أحمد: من انتقص واحدا منهم وجب تأديبه أو حبسه حتى يموت أو يرجع. ويجب الإيمان بوجود الحور. الحور جمع حوراء، والحور شدة بياض العين مع شدة سوادها، وهن نساء الجنة أوصفن بالعين لاتساع أعينهن. والولدان أي الغلمان، هم على صورة غلمان الدنيا. وهم خدمة أهل الجنة، وقيل إنهم أولاد الكفار الذين يموتون قبل البلوغ، فإنه ورد أنهم خدمة أهل الجنة. ثم يجب الإيمان بالأولياء جمع ولي، وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد حسب الإمكان. حسب الإمكان يعني بيعمل حسب ما يستطيع، مش هو كالنبي، حسب ما يستطيع. فمن أنكر وجودهم كفر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن أولياؤه إلا المتقون. أما من أنكر كراماتهم فهو فاسق مبتدع. لو أن سائلا سأل: لماذا لم تكثر الكرامات في عصر الصحابة ولم تكثر الكرامات في عصر التابعين؟ أجيب: لأن ذلك لضعف إيمان المتأخرين، فاحتيج لتأليفهم بالكرامات ليعتقدوا في الصالحين. أما في الزمن المتقدم فاعتقادهم تابع لميزان الشرع. فالأولياء جمع ولي، سمي وليا لأنه تولى خدمة الله، أو لأن الله تولى أمره فلم يكله لغيره طرفة عين. وهو مواظب على الطاعات، مجتنب للمخالفات، معرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. لكن هل تقع منهم المعاصي؟ نعم تقع منهم المعاصي، لكنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى فور وقوعها، لا يصرون عليها ولا يعني يواظبون على فعلها. ويجب اعتقاد كراماتهم، والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد ظاهر الصلاح غير مقرون بدعوى النبوة، غير مقرون بدعوى النبوة. يعني الكرامة تقع من العبد الصالح، والعبد الصالح ده لا يقول على نفسه إنه نبي. كوجود مثلا، وهي واقعة شرعا جائزة عقلا، كما كقصة ولادة السيدة مريم عيسى عليه السلام من غير زوج، وقصة سيدنا عمر بن الخطاب مع نيل مصر. وقيل أن هناك نار ظهرت في المدينة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب فأشار إليها بردائه فأطفأها، وغير ذلك من الكرامات الكثيرة جدا التي كتب فيها يعني مجلدات. الشاهد اللي احنا عايزين نفهمه من هذا الموضوع أيضا، إن كثرة النظر إلى الكرامات أو كثرة قراءة الكرامات ممكن يعمل مشكلة عندنا أحيانا، ممكن قلوبنا تتعلق بالكرامات، إن فلذلك قراءتها كثيرا لا يعني غير محبب يعني. نعم. وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري، يعني يجب الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو البشير أي المبشر بمن أوفى بالعهود، من كل حكم صار في الشهرة بين الخاصة والعامة كالأمر الضروري الذي لا يخفى على أحد، كوجوب شهادة أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، كالمعراج بجسده الشريف يقظة، وذلك من أنكر المعراج فهو كفر، وهو العروج إلى السماء مع جبريل عليه السلام بلا براق، وبعد الإسراء ليلة من المسجد الحرام نزل الأقصى راكبا للبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغض يضع حافره عند منتهى طرفه. وكسؤال الملكين ما يجب الإيمان به، لكن منكره لا يكفر كما قلنا أنه ورد بالأحاديث الصحيحة الآحاد لم يصل لحد التواتر، وهما ملكان أسودان أزرقان، يعني عيونهما زرقاء، يأتيان للميت مؤمنا كان أو كافرا أو منافقا. وطبعا يأتيان للإنسان الصالح بصورة حسنة، أو أنهما يأتيان له لهذه الصورة لكنه لا يخاف منهما، يعني يأتيان للميت مؤمنا كان أو كافرا أو منافقا بعد تمام الدفن في القبر الذي يستقر فيه دائما عند انصراف الناس، يقعدانه عند انصراف الناس، ويعيد الله فيه الروح بتمامه كما قال السيوطي، وكله يحيى لدى الجمهور لا جزءه لظاهر المأثور. فيعيد الله فيه الروح بتمامه، وقيل في نصفه، يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، الرجل الذي بعث فيكم، يعني ممكن يكون هو حتى في من يعني كانوا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برضو يسألونه ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، موسى ولا عيسى. فيقول المؤمن رب الله وديني الإسلام والرجل المبعوث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في عصر الإسلام، فيقولان له انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر أو الكافر يقول لا أدري، يقول لا أدري، فيقولان له لا دريت، لا دريت، يقولان له لا دريت ولا تليت، دعاء عليه يعني، يعني اللهم لا تدري ولا تعلم أبدا يعني. لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد، يضرب بمطراق من حديد في يد أحدهما، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، الإنس والجن لا يسمعان، ويترفقان بالمؤمن وينهران الكافر والمنافق، ويسألان كل أحد بلسانه على الصحيح، يتكلم بالإنجليزي يسأله بالإنجليزي يسأله بالعربي، ولو تمزقت أعضاؤه، يعني يسألاني حتى لو تمزقت أعضاؤه، أو أكلته السباع، أو حرق وسحق وذري في الهواء، إذ لا يبعد أن يخلق الله تعالى الحياة فيه. وأما أحوال المسؤولين مختلفة، منهم من يسأله الملكان، ومنهم من يسأله أحدهما، واختلفت الأحاديث في كيفية السؤال والجواب، وذلك بحسب الأشخاص، فمنهم من يسأل عن بعض الاعتقادات، ومنهم من يسأل عن كلها، واختلف في اختصاصه بهذه الأمة، ولا يسأل الأنبياء، ولا الملائكة، ولا الصديقون، ولا المرابطون اللي هم يموتوا في الرباط اللي هي حدود دولة الإسلام، والشهداء لا يسألون، وملازم قراءة تبارك كل ليلة، ومن قرأ في مرض موته سورة الإخلاص 3 مرات، والمبطون الذي مات بداء في بطنه، ومن مات في أيام الطاعون ولو لم يطعن، والمجنون والأبله لا يسأل، لا يسألون كل هؤلاء، وكل هذا ورد فيها أثار يعني. حتى لا نطيل يعني في ذكر الآثار، اطلعوا عليها في الحواشي. ويسألان الجن أيضا لتكليفهم وعموم أدلة السؤال، وهذا السؤال هو فتنة القبر، هو ده الفتنة، فتنة القبر. وأيضا مما يجب الإيمان به نعيم القبر وعذابه، والمراد عذاب البرزخ ونعيمه ولو لم يقبر. والتعبير بالقبر جري على الغالب، لأن الغالب أن الناس بتقبر، ومحله الروح والجسد جميعا، إذ لا مانع أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو بعضها نوعا من الحياة قدرا يدرك به العذاب ألمه ويدرك به لذة النعيم. والنعيم يكون للمؤمنين والعذاب للكافرين ولعصاة المؤمنين من هذه الأمة وغيرها. هو قسمان، دائم هو للكفار وبعض العصاة، ومنقطع وهو لبعض العصاة ممن خفت جرائمهم. ومتى ينقطع؟ ينقطع ممكن بسبب صدقة، بسبب دعاء، أو بلا سبب، بل مجرد العفو، بمجرد العفو. ومن عذاب القبر ضغطته، الضغطة، ضغطة القبر، لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ أو عبد الرحمن بن عوف. نعم، عبد الرحمن بن عوف، لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا منها عبد الرحمن المعروف. ولكن ضمة القبر دي تختلف حسب من يعيش. فالمؤمن تكون ضمة له ضمة الأم الشفوقة على ولديها، أما الكافر تلتقي حافتيه حتى تختلف أضلاع الميت. ومما نؤمن به حياة الشهداء، هم من قتلوا في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى. حتى إنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون في الجنة، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن لم تعلم كيفية هذه الحياة إذ هي غير معقولة لأكثر البشر. وسموا شهداء لأن أرواحهم شهدت دار السلام، يعني حضرتها ودخلتها. ومما يؤمن به أخذ العباد المكلفين من الثقلين في المحشر من عدى الأنبياء والسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة غير الحساب كتبهم التي كتبت فيها الملائكة الحفظ أعمالهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يصلى سعيرا. وأول من يأخذ كتابه بيمينه على الإطلاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله شعاع كالشمس. وأما أبو بكر فهو رئيس السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وبعد عمر أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وأول من يأخذ بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد المخزومي. ثم إذا أخذ العبد كتابه وجد حروفه نيرة أو مظلمة على حسب الأعمال، وأول كلمة فيها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا قرأه بيض وجهه وإن كان مؤمنا أو اسود إن كان كافرا، يوم تبيض وجوه تسود وجوه. وهي الأخذ باليمين علامة على دخول الجنة، علامة على دخول الجنة، لأنه ممكن يكون عاصي فقد يدخل النار قليلا ثم يخرج. وأيضا كالشفاعة مما أتى أيضا به القرآن الكريم والسنة الشفاعة، وهي أنواع شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء لإراحة الخلق من طول الوقوف ومشقته، وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم إجماعا، لأن الناس في ذلك الوقت يذهبون إلى الرسل من آدم إلى عيسى فردا فردا فيسألونه الشفاعة، فيقول سيدنا آدم إن ربي قد غضب غضبة لم يغضبها مثل اليوم، وأنا قد أكلت من الشجرة، فاذهبوا لغيري. فيذهبون إلى بعد ذلك إلى يقولون ربي غضب غضبة لم يغضبها ربي قبل ذلك قط، ولا قد دعوت لابني أن يدخل الله يدخله الجنة، فاذهبوا إلى غيري. ثم يذهبون إلى سيدنا إبراهيم، أنا قد كذبت 3 كذبات، طبعا الحديث المشهور، ويعني يروا أفعالهم التي يعني كما قلنا التي كان أفعال أقل من المقام إلى أعلى مقام، فكان يرونها أنها أخطاء ومعاصي، حسنات الأبرار سيئات المقربين. فيذهبون إلى رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد، فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيقول الله له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيرفع رأسه، وهذا هو المقام المحمود، أنه من حينها يكثر حمد الناس له، فينصب له لواء له 3 ذؤابات، ذؤابة بالمشرق وأخرى بالمغرب وأخرى بالوسط، والأنبياء ومن دونهم تحت ذلك اللواء. الثاني الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهي غير مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معتمد. الثاني أو الثالث إدخال قوم، لا أنا أخطأت، المعتمد في الثالثة، الشفاعة الثانية مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، المعتمد أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو فيه برضو خلاف، لأن المعتمد أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، دي المعتمد فيها أنها ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرابع الشفاعة في إخراج قوم من النار شاركوا فيها الأنبياء والملائكة وصالحو المؤمنين. والخامس الشفاعة في زيادة الدرجات، وجوز الإمام النووي اختصاصها به عليه الصلاة والسلام. والسادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود في النار، كما في حق أبي طالب، ففي الصحيح أنا أول شافع وأول مشفع، وقال لما ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار، ضحضاح جمرة كده من النار يقف عليها تغلي منها دماغه، أو ينتعل نعلين من نار تغلي منهما دماغه، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة يا رب العالمين. ومما يجب أيضا إيمان به من الأحكام التي صارت كالضروري، شرائط الساعة الخمسة المتفق عليها، علامات الساعة الكبرى الخمسة، الأول خروج المسيح الدجال بالحق، قيل إنه يخرج في مدة 40 يوما، أوصف الدجال يعني الكذاب، الفرق بينه وبين المسيح عليه السلام. والذي يعني يؤول علامات يوم القيامة بين المسيح الدجال أو بالمسيح، المسيح الدجال هو الإعلام الموجود الآن ومن المسيح الدجال والكذب، يعني فهذا يعني من تأويلات يعني مجازية، الأصل في الألفاظ الحقيقة وليس المجاز يعني. ومما ورد أيضا أنه يسبق نزول المسيح الدجال 30 دجالا ولا 55 دجال في الآثار، يعني عدد معين لا تذكره، يعني ويكثر الكذب عموما قبل الدجال، يعني فهو من علامات قرب نزول المسيح الدجال هو الكذب الذي يحصل في الإعلام. وثانيها علامة الثانية نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وقتله للدجال، ففي الحديث الصحيح لا ينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. الحديث. وفي المسند أحمد من حديث جابر: يخرج الدجال في خفقة، يخرج الدجال في خفقة من الدين، يعني في غياب من الدين أي قلة من الدين، وإدبار من العلم أي إعراض من العلم. وهذا ما يحصل الآن، يعني إحنا خلاص قريب من نزول المسيح الدجال. وله 40 ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، وله حمار يركبه، عرض جانب أذنيه 40 ذراعا. يا الله، طبعا كل هذه الألفاظ ألفاظ على الحقيقة مش على المجاز، يعني عرض جانب أذنيه جنب جانب الأذنين العرضها العرض 40 ذراع. فيقول للناس: أنا ربكم وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوم بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة، فالمدينة دي من مدينة ومكة حرمهما الله عليه، فالمدينة ومكة من الدول التي حرم المدن التي لا يدخلها مسيح الدجال. وأقامت الملائكة بأبوابهما، ومعه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من تبعه، الناس في مشقة إلا اللي بيتبعه، بس اللي بيتبعه بقى إيه بيأكل بقى من اللي إيه، خلاص الناس يرونه منعما. ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهر يقول الجنة ونهر يقول النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو في النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو في الجنة. يقول: قال: وتبعث معه شياطين تلكم أي تلكم الأزمنة، تبعث معه شياطين تلك الأزمنة تبقى مؤيدة له، ومعه فتنة عظيمة، يأمر السماء تمطر فيما يرى الناس، الناس شايفينها في الناس شايفين بتمطر لكنها في الواقع لا مطر، فيما يرى الناس، ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس، الناس شايفة ان هو ايه ما يعني ماتوا لكن الواقع ما ماتوش فيما يرى الناس، فيقول للناس: ايها الناس، فهل يفعل مثل هذا الا الرب؟ فيفر الناس يعني المؤمنون الذين يخافون على ايمانهم من الفتنة الى جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيأتي في السحر فيقول: أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث؟ فينطلقون، فإذا هم بعيسى، فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله، تقدم يا روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم المهدي المنتظر. إيه المهدي إيه المنتظر؟ شو حاجة. طبعا ما حدش يقول مثلا هو لم يرد آثار في المهدي، لكن الألفاظ الصريحة الواضحة في أن هناك رجل غير عيسى عليه السلام، غير عيسى عليه السلام، اسمه محمد بن عبد الله، سميه المهدي المنتظر، سميه محمد بن عبد الله، سميه أي ما تسميه، يعني مع أنه في آثار أنه يسمى وإن كانت ضعيفة لكن يسمى المهدي يعني. وللأسف هناك يعني لوثة عند بعض المعاصرين الذين أنكروا وجود المهدي، مش عارف إيه فايدة إنكار المهدي، يعني خلاص إحنا منتظرين المهدي الآن، يعني نسأل الله السلامة يا رب العالمين. ليتقدم إمامكم فليصلي بكم، فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه، فحين يراه الكذاب فينماع أن يذوب كما ينماع الملح في الماء، كما ينماع الملح في الماء فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله، يعني يهودي يتبعه المسيح الدجال. وفي الصحيح حديث بمعنى ذلك، انتهى ذكره السيوطي. ثالث وخروج يأجوج ومأجوج، هما قبيلتان يعني كآدمين من ولد يافث ابن نوح عليه السلام، من ذرية آدم عليه السلام غير خلاف، هما يعني من بني آدم. روى مسلم من حديث النواس ابن سمعان أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان يعني لا قدرة لا طاقة، يقال لا مالي بهذا الأمر يدان، يعني أنا ماليش يد في هذا الأمر، ليس لي يد في هذا الأمر، يعني ليس لي قدرة في هذا الأمر، لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فحرز إيه عبادي إلى الطور، يعني ما فيش حد هيقدر إيه، ما حدش هيقدر على القبيلتين دول، حرز عبادي إلى الطور يعني اذهب بهم إلى الطور اللي هو في سيناء، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مكان مرتفع يمشون مسرعين، أي من كل نشر يمشون مسرعين، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية أو طبرية، بحيرة طبرية أو طبرية الموجودة في فلسطين، فيشربون ماءها وهي بالشام، طولها 10 أميال، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذا أثر ماء، ويحضرون عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم. طبعا رأس الثور ده كناع زمان، العرب ما كانوش بيأكلوا لحمة الرأس كما بنقولها احنا كده، كانت تترك الرؤوس وتترك ما في بطون الحيوانات، احنا في مصر بناكل كل حاجة من الـ فيقولون حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم، فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى، يعني يدعو ويتضرع سيدنا عيسى وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله عليهم النغف، يرسل الله عليهم النغف في رقابهم، دودة تظهر في الرقبة، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يصبحون أي فرسا يعني طريحين كذا، يعني ليس لهم أي شيء، ما يموتون يعني. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه في الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأته زهمتهم، يعني جيفهم، فتنتن الأرض منهم، فيرغب إلى الله نبي الله وأصحابه، يعني يدعون الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، كأعناق البخت، البخت ده الجمال اللي هي الخراسانية عنقها طويل، فالطير جامد يعني كأنه نسر يعني، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله تعالى مطرا لم يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، حتى يتركها كالزلفة، الزلفة يعني القصعة، يعني يتركها كالطبق المغسول الأبيض، ثم يقال الأرض أنبتي ثمرك. الحديث ورابعها خروج الدابة التي تكلم الناس آخر الزمان،